اسأليني يا حبيبتي عاللي داير في البلاد اللي فيها صدر حلمي وباعوا صوتي في المزاد. اسأليني يا حبيبتي عاللي داير في البلاد اللي فيها صدر حلمي وباعوا صوتي في المزاد. اسأليني عن ولاد شفتهم بعناي دول جربوا كل الحلول وبيفشلوا بالاجتهاد. احكي ليكي الف قصة من حكاوي التعبانين اللي عايش نص ميت واللي ميت من سنين. احكي ليكي الف قصة من حكاوي التعبانين اللي عايش نص ميت واللي ميت من سنين. اللي نص كلامه كحة واللي شاف خمارة رحة واللي أكل العيش دبحة دايرة دور عالسكرانين. اللي نص كلامه كحة واللي شاف خمارة رحة واللي أكل العيش دبحة دايرة دور عالسكرانين. زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة وفيها ثروة من فلوس تعمل جبال. اسأليني عن كباري نايمة تحتيها العيال. اللي نامية وفيها ثروة من فلوس تعمل جبال. اسأليني عن كباري نايمة تحتيها العيال. اسأليني عالغلابة واسأليني عالتقال. اسأليني عالديابة واسأليني عالفساد. اسأليني عالغلابة واسأليني عالتقال. اسأليني عالديابة واسأليني عالفساد. زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة. أقولك إني كنت واحد من غلابة الأغنياء. تسأليني اشمعنى صابر على المقاس الملهي. أقولك إني كنت واحد من غلابة الأغنياء اللي صبروا في انتظار المعجزات والأنبياء. اللي فهم الوهم وفجأة لقى كفر قوم عاد. اللي صبروا في انتظار المعجزات والأنبياء. اللي فهم الوهم وفجأة لقى كفر قوم عاد. لسه برضو قلبه طاير كعب داير في البلاد. زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة